يا رايح إلى طيبة والرضا عليه داما والرضا عليه داما إن مشانا ظللا ظللته الغمامة ظللته الغمامة رب صل على المختار. هدنا سبل الأخيار وارزقنا الاستقامة وارزقنا الاستقامة.